بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة يشتكون من يعني عدم سماع الصوت، لكن الشكوى من الإخوة اللي في الأطراف، يعني الإخوان اللي آووا إلى الدرس وأقبلوا عليه ما عندهم مشكلة، والإخوة الذين تفرقوا في المسجد فالصوت اضطرب عليهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلا تفرقوا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني دلهم على الاجتماع، فكانوا لو وضع عليهم كسال لكفاهم وسعهم، يعني أضلهم جميعا. فينبغي الإنسان الجماعة المسلمين إذا نزلوا منزلا أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وإذا حضروا حلقة أن يجتمعوا الحلقة ويقبلوا عليها، فإن هذا سبب لإيواء الله جل وعلا لهم والإقبال عليهم. وإذا كان المرء قريبا فإنه يرجى أن يكون مع الجماعة وأن يكون أقرب إلى الفهم وأدعى إلى عدم الانفراد، فإن المرء إذا انفرد ربما انفرد بالوساوس واشتغل بها، لكن يكون مع الجماعة هذا أقرب له وأفضل. قال رحمه الله فيما قرأناه سابقا قبل صلاة المغرب، قال: ولا بأس، قال: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة، ويكره للنساء إلا إذا كان إلا من علة وحاجة. الحمام هو مكان الاستحمام، ومأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، وأشبه ما يكون اليوم عندنا بحمامات الساونا المعروفة. والمقصود هنا الحمامات العامة التي تكون في البلد، ولم تكن ما يحتاج جزاك الله خير، ولم تكن هذه الحمامات موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلم يقول كل الأحاديث الواردة في الحمام كلها أحاديث ضعيفة، فهذه الحمامات لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أهل المدينة ومكة يحتاجونها، إنما هي عرفها المسلمون لما فتحوا الشام والأمصار، فكانت عندهم هذه الحمامات يحتاجون إليها مع شدة البرد وما يحتاج إليها في تلك الأمصار. من هنا العلماء رحمه الله اختلفوا في حكمها، فبعضهم بقي على الأصل وهو جواز دخول الحمام، وبعضهم نظر إلى العلة إذا سد الذريعة كما صنع هنا الشيخ، فقال يجوز دخوله للرجال بالميازر الساترة، يأتزر بما يستره، وأي يجوز دخول الحمام بشرط عدم كشف العورة أو عدم النظر إلى عورات غيره. ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، فالمرأة يكره لها أن تذهب إلى الحمامات إلا من علة أو حاجة، كغسل من حيض يقولون أو نفاس، إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس. أما الأصل فإن المرأة يكره لها ذلك. ومن أهل العلم من منع وحرم دخول النساء الحمامات، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وهكذا روي في بعض الأحاديث. ومن أهل العلم من يرى الجواز للجميع إذا أمنت الفتنة، فإذا كانت العورات محفوظة وثمة ناظر فيبقى على الأصل. وقلنا أن من أهل العلم من ضعف الأحاديث الواردة في الحمام لأنها لم تكن موجودة أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا إلى سد الذريعة في شأن المرأة فكرهوا لها أن تذهب إلى الحمام، وأجازوا للرجل ذلك إذا أمن كشف العورة. وهذا من الآداب، فيكون أدب عام في الحفاظ على العورات، في الحفاظ ماذا على العورات. قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ونذر. حيث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي عند الترمذي وعند غيره قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. قال فإن كان الناس بعضهم في بعض قال استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال فإن كنت خاليا قال فالله حق أن يستحي منه. فهذا من أدب حفظ العورة. ثم ذكر رحمه الله أحكام الخضاب، وقد ذكرنا ذلك في درس البارحة لما تحدثنا عن الشيب، وأن الشيب وقار، وأنه داع إلى الورع وإلى العمل الصالح، وهو ناهل للمرء. ولذا أنشد عمر رضي الله عنه، أنشده عبد بن الحسحاس، أنشده كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال وقدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، يعني وقال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. ويقال أنه كان شاعر وكان فيه شيء من العجمة بقيت معه في الحبشية. فقال له لما قاله لو قدمت الإسلام لأجزتك، قال ما سعرت، يعني ما شعرت، يقصد ماذا؟ ما سعرت. وهذا ذكرها الكلام في المبرد، والله أعلم بقصة الأدباء. قال ولا بأس بالخضاب، ومر معنا أن الصبغة يكون سنة، وهنا قال لا بأس، أي أنه ماذا؟ أنه مباح. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقلنا الخضاب فيه ثلاثة أقوال: الإباحة، وقول بالاستحباب وعليه الجمهور، وقول بالكراهة والمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب لحيته. والخضاب سنة لمن استطاعه، والصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصبغ ومنهم من لم يكن يصبغ، أو كان يطول عهدهم بالصبغ، أي لا يصبغون مباشرة. لذلك العلماء حملوا الأمر بمخالفة اليهود بالصبغ على الاستحباب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من المبادرين بالصبغ، فربما ذهب أثر الصبغ ولم يبادروا بالصبغ مرة أخرى. ومن عجيب الأقوال القول نقله الشيخ عبد الله بن مانع في شرحه اللباب، في شرح كتاب فصول الأداب، عن الزهري رحمه الله أنه قال وقواه عبد الله بن مانع، يقول الزهري أنه يستحب للخضاب بالسواد، يقول لا بأس به للشاب الذي فيه روح الشباب وماء الحياة، وأما الشيخ إذا كان يعني أسن وكبر فإنه يكره له الصبغ بالسواد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جاء بوالدي أبي بكر رضي الله عنه ورأسه كالثغامة نبتة بيضاء، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالشاب يحتاج إلى السواد، ما زالت الحياة تجري في روحه، أو روحه يجري فيها ماء الحياة، وهذا الشاب ربما ظهر فيه الشيب قبل وقته. ومن الناس ما شاء الله من يبلغ من العمر عتيا ولا يظهر به الشيب، واختار هذا الزهري. وهنا قال وكذلك الكتم ويكره بالسواد. تقدم ذكر المسألة، وأن السواد على المذهب مكروه، وعند الجمهور مكروه، وقيل محرم، وذكرنا الأدلة والأقوال. والذين قالوا بالكراهية قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، ويكون قوم في آخر الزمان لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حليتهم. قالوا هذه باب الآداب تكون مكروهة. وأيضا نقل عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصبغ بالسواد، فتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والذين قالوا بالتحريم أخذوا بظاهر النصوص التي فيها النهي، والذين قالوا بالجواز ضعفوا، بعضهم ضعف الحديث قال وجنبوه السواد مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة محرمة إلا عند الضرورة، عند الضرورة أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة. فالضرورة كما حصل في الهجرة لما هاجرت أم سلمة رضي الله عنها من مكة إلى المدينة، فإن زوجها لما أراد الهجرة أخذها قومها بنو المغيرة، قومها أخذوها. وبنو عبد الأسد لما وهم أهل زوجها لما رأوا أن قومها أخذوا الزوجة أخذوا الصبي الغلام وقالوا ابننا نحن أحق به، فقالت فرق بيني وبين زوجي وابني رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تخرج كل يوم إلى الأبطح وتبكي هنالك على فراقهم، فرق لها قوم من عقلاء قومها فقالوا ألا يعني أما لكم أن تأذن لهذه المرأة أن تلحق بزوجها، فخرجت رضي الله عنها وأرضاها على بعيرها ومعها صبيها وليس معهم أحد. فرآها عثمان بن طلحة رضي الله عنه في التنعيم فقال إلى أين؟ قالت إلى المدينة إلى زوجي. قال ما كان لهذه أن تترك، فأخذها إلى المدينة. قالت ما رأيت مثل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان ذكرت من حيائه ومن عفته وأنه كان ينيخ لها بعيرا حتى تنزل ثم يأوي إلى مكان بعيد. فهاجرت معه من غير محرم، فكان معها صبي فقط للضرورة. فربما كانت المرأة مضطرة ليس لها محرم في البلد واحتاجت إلى قضاء بعض حوائجها، وحصلت يعني بعض الخلوة التي تكون مأمونة كالخلوة في السيارات اليوم مثلا المأمونة إذا كانت السيارة غير مضللة والطريق عامر والمرأة مضطرة مثل هذا أو محتاجة حاجة شديدة ولا يوجد لديها محرم يرخص. وإلا فالأصل أنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فينبغي المرأة إن لم يكن لها حاجة أو اضطرار للخروج أن لا تخرج مع سائق وحدها وأن لا يخلو بها. فإن وجدت الحاجة لتنزل منزلة الضرورة أو الضرورة فإن ذلك يبيح هذا المحظور والله أعلم. وخصوصا من أهل العلم من يرى أن الخلوة تكون إذا أغلقت الأبواب، وأما إذا كانت المرأة مع السائق في خارج الدار في السيارة والطريق عامر والسيارة غير يعني محجوبة عن الناس يقوى الأمر أيسر. لكن لا شك أن الأصل هو اجتناب ذلك. وإنما نصصت على هذه المسألة لبيان أن الضرورة لها حكمها ماذا؟ الخاص. فإنه يوجد من النساء من لا محرم لها، تكون مثلا ليس لها محرم قريب، أولادها مثلا خارج البلد وتحتاج أن تذهب إلى مستشفى أو نحو ذلك، فلا بأس أن تركب مع المأمون. مع من؟ مع المأمون والله أعلم. ثم قال ليس لرجلين أو امرأتان أو رجل وامرأة أن يكون قول امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزال واحد. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأصل أن المضاجع تفرق بعد التمييز خصوصا بعد العاشرة، وينبغي أن يفصل الفرش عن بعضها وألا تكون يعني اللحاف واحدة حتى لو كان ثمة إزار لكل واحد منهم. لكن يحرم أن يكون يلتحف الرجلان أو المرأتان أو رجل وامرأة من محارمه، ذكرت أجنبية هذا أمر واضح، لكن كلام عن محارمه، بلحاف واحد ليس عليهما يعني إزار أو بإزار واحد. هذا مثلا نتصورها الحمد لله للسعة التي نعيشها، لكن ربما ضاقت الثياب في أزمان فيلتحف بلحاف واحد لا يجوز أن يفضي أحدهم إلى الآخر بعورته. وإذا يكره أن يكون لحاف واحدا والفراش واحدا للبالغين من الرجال، وخصوصا إذا كانوا ذكران وإناثا، لقوله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع من حال صباهم يفرق بينهم. لكن إذا كان ذلك على وجه بإزال واحد أو بلحاف وليس عليهم أزر فهذا يكون ماذا؟ يكون محرما، يكون محرما. ويحرم أن يكون بلحاف واحد وعلى هذه الطريقة، أو بلباس لا يستر العورة، لا يستر العورة ويلتحف بلحاف واحد، هذا لا يجوز. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ولا بأس بأسماء الله تعالى، وكذلك التعويذ به. ذكر أحكام اللهو واللعب، قال: لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، فكأنه يرى أن الأصل في اللهو التحريم، واختلف الفقهاء في الأصل باللعب، في اللعب الألعاب واللهو، فمن قال أن الأصل فيها التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل، فيكون الأصل التحريم، ومن قائل أن الأصل الكراهة، لأن البطلان لا يلزم منه التحريم، إذ الباطل الذي لا نفع فيه فلازم أن يكون محرما. الذين قالوا محرم قالوا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإن كان باطلا فهو ضلال. ومن أهل العلم قال: الأصل في الألعاب الإباحة، الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. والمقصود باللهو المباح الذي خلا من المحاذير، أما إذا اشتمل اللهو على محاذير فهذا محرم، لكن نحن نذكر هنا الأصل. وثمة قواعد تضبط باب اللهو: الأصل في اللهو أنه باطل، الأصل في اللهو أنه ماذا مشايخ؟ باطل، أي لا خير فيه، ولذلك لا يتعاطاه العقلاء إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر ماذا؟ الحاجة. إذ قال ابن تيمية رحمه الله: والنفس لا تصبر على الحلو على المر إلا بشيء من الحلو. وعلي رضي الله عنه قال: إن هذه الأذن الأذان تمل، فيعني أعطوها طرف الحكمة، وكما قال رضي الله عنه. فثمة قواعد ربما تضبط هذا الباب، ممكن يعني أذكرها ضوابط. نقول: يخفف للصبيان ويوسع للصبيان ما لا يوسع لغيرهم، يوسع للصبيان ما لا يوسع لغيرهم، فالصبي يوسع له في اللعب، ولأن فطرته وطبيعته جبلت على هذا. ولذلك الغزالي يقول رحمه الله: ينبغي له إذا عاد الصبي من الكتاتيب أن يأذن له في اللعب، فإنه إن منعه من ذلك ربما أضر به، وهذا يضر بالصبي أن تمنعه من اللعب، فيوسع للصبيان ما لا يوسع للكبار. والعلة في ذلك أن الكبار مطالب مكلفون، مطالبون باستثمار أوقاتهم، أما الصبي فما زال غير مكلف. كذلك وسع في اللعب مع الأهل ما لا يوسع مع غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله وبريه لقوسه وفرسه، وملاعبة لفرسه. فملاعبة الأهل فيها مصلحة ترجع على مفسدة ضياع الأوقات، ففيه أنس ومحبة وألفة. فلأن الغالب أن في الألعاب الناس إذا لعبت وتنافست تتغالب مغالبة، فيدخل شيء من الشحناء، بينما المرء إذا لعب مع زوجه فإنه ربما جعلها تفوز، صحيح؟ وإذا كان مع ابنه ربما جعله يغلب، فهذا فيه ألفة ومحبة، ولذا هو ليس من الباطل، بل هذا من الخير، لأنه ينمي الحب في المنازل والبيوت، ومن حسن سياسة المنازل. وأيضا من الضوابط في اللعب، الضوابط في اللعب أن الأصل في العوض في الألعاب أنه ممنوع، لأن هذا يورث الضغينة ويخرج الألعاب عن حقيقتها واللهو عن حقيقته. قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية: النفوس زبلت على محبة اللعب، والشريعة تركتها على قدر الفطرة، يعني يلعب على قدر الفطرة، يلعب فإذا تعب استراح، فإذا جعل عليها المال أصبحت حرفة ومهنة، فخرجت بالألعاب عن مقصودها، وهذا ليس مقصودا للشريعة، بل مقصودا تستجم النفوس فقط، وهذا يحصل بشيء يسير من اللهو واللعب. وقال رحمه الله: والناس إما عالم أو مجاهد، يقول في الفروسية، ومن لم يكن منهما أو ردءا لهما فهو كل على نوع الإنسان. فالمرء لا ينبغي له أن يشتغل بهذه الألعاب، لذا هي من الباطل. فهذه من أهم ضوابط الألعاب، وأن كل لعب ولهو علم بالعادة أنه يؤدي إلى الضغينة والبغضاء والصد عن ذكر الله، فإنه يكون ماذا؟ محرما. وثمة بحث بحثته في ضوابط المسابقات والألعاب، موجود على الشبكة، فيه ضوابط تضبط باب الألعاب والمسابقات، ممكن لو بحثتم عنه تجدوه. ضوابط الألعاب والمسابقات. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح. فالطبل والزمر المعازف محرمة، وقد جاء في صحيح البخاري لا يكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرة والحرير والمعازفة والغنى، فاستحلال الحرة والحرير والمعازف، فاستحلال المعازف هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيكون في آخر الزمان، وأن ذلك يدل على تحريمها. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم المعازف، وكل أدوات الطبل والزمر كلها من المعازف المحرمة، وخص من ذلك الدف، وخص الدف في أحوال، قال النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فهذا هو الموضع الأول الذي يستثنى فيه شيء من المعازف وهو الدف، ويستثنى في النكاح لقول واضربوا عليه بالدف، هذا الحديث استثناء للنكاح. وأعلنوا النكاح فيكون الإعلان بضرب الدف، ولا بأس بسماع الرجال لصوت الدف، لأن الإعلان إنما يكون بسماع الرجال له والناس، فكيف يعلن إذا لم يسمع؟ فيضرب النساء بالدف، يضربن بالدف، فيسمع صوت الصوت من الرجال فلا بأس بذلك. والعلماء كرهوا أن يضرب الدف في الرجال، كرهوه وإن كان في العرس وكراهة، وقال بعض الفقهاء قال إنما يفعله الفساق، وبعضهم قال لا يتعاطاه إلا يعني كلمة كذا، يعني لا يتعاطاه الرجال. نعم هذا بس ما أريد أقولها، لأن ربما لا تفهم. والمقصود في المخنث المقصود به لما يذكرونه يعني من أخذ من صفات الرجال والنساء، فليس أنثى ولا ذكر، وكما قال ابن تيمية رحمه الله ولا شاعرة مخانيث المعتزلة، يعني أخذوا من صفاتهم، هذا هو المقصود، ليس المقصود ما يفهم بعض الناس من هذه العبارة. ويقال بأن الشيخ محمود شاكر مرة جاء له بجمع، كانوا في مجمع اللغة في اجتماع، فأتوا بجمع فلم يرتضه، فقال هذا جمع مخنث سالم، يعني لا مذكر سالم ولا مؤنث سالم، قال جمع مخنث سالم. فعلى كل إن الرجال لا يضربون الدف، يضربنه النساء في الأعراس. والثاني الذي يرخص فيه في الدف الأعياد، فقد جاء أن جاريتين ضربتا الدف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا سماه مزمور الشيطان من المعازف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أي أن الدف مزمار محرم، لكن ثمة استثناء، قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد، فهو أقره أنه ماذا؟ مزمور الشيطان، لكن اليوم يوم عيد، فهو استثناء. إذن الاستثناء الثاني العيد. الاستثناء الثالث قدوم الغائب من السفر، إذا قدم غائب من السفر لا بأس أن يضرب بالدف فرحا بقدومه، فإن جارية نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك، فقال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ومعلوم في القواعد أنه لا وفاء بنذر المعصية، صحيح ولا لا؟ ولذلك لو كان معصية لما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بالنذر، فلما أجاز لها الوفاء بالنذر دل على أن ضرب الدف فرحا بقدوم الغائب والمسافر يكون جائزا. من أهل العلم من رأى الجامعة بين هذه الثلاث النكاح والعيد والسفر المقادم من سفر أنها أيام سرور، فقال لا بأس بضرب الدف في مكان من مواضع السرور كاحتفال نجاح ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قصره على الثلاث، ومنهم من قصره على النكاح فقط كما صنع ابن عقيل، ومنهم من قصروا على النكاح وعلى العيد فقط. ثم قال رحمه الله ولا بأس بأسماء الله تعالى، أي في الرقية، أي تكون رقية، فالرقية بأسماء الله تعالى بما فيه ذكر الله عز وجل هذه لا بأس، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فهذه لا بأس بها. وأما إن كانت الرقية بغير ذكر الله مما لا يفهم أو من التعلق بما لا يجوز التعلق به فهذه محرمة. واختلف في قال وكذلك التعويذ به، التعويذ نفس الرقية، فإذا كان المقصود الرقية لا إشكال، وإن كان المقصود بالتعويذ تعليق التمائم فهذه موضع خلاف. التميمة إذا كتب فيها آيات من القرآن ثم علقت فهي موضع خلاف. فمن أهل العلم من يرى التمائم التي تكون بغير ذكر الله هذه من الشرك الأصغر، إلا إن اعتقد فيها اعتقادا فهذا شرك أكبر. أما إذا كتبت فيها آيات فاختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجاز بتعليق التمائم من الآيات، ومنهم من منع ذلك سدا للذريعة، وهذا عليه فتوى اللجنة الدائمة وجماعة من أهل العلم. وابن عقيل يقول لا بأس بالرقى بأسماء الله، وكذلك التعاويذ، وكذلك ماذا؟ التعاويذ. ثم قال رحمه الله فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فصل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. قال رحمه الله فصل: والتداوي بالحجامة والفصد. الحجامة والفصد هو أخذ الدم من البدن وإخراجه، والحجامة يقول ابن القيم يؤخذ فيها الدم الظاهر القريب من الجلد، والفصد يؤخذ فيه الدم الباطن الأبعد. ولذلك الفصد لما كان فيه شيء من الإيذاء والألم اختلفت الرواية فيه في المذهب، فقول بالكراهة وقول بالجواز، والمعتمد هو الجواز. ولذا قال: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. فالفصد الرواية المعتمدة في المذهب الجواز، والتي ذكرها ابن عقيل رحمه الله، وقيل بالكراهة لأنه مؤلم. والحجامة معروفة وهي فيها شفاء، إن كان شيء من أدوية يكون فيه شفاء أو نفع ففي الحجامة وشربة من عسل وكية من نار. والشفاء في ثلاث: شربة عسل وكية نار وشرطة محجم. وإن كان شيء من أدوية يكون فيه خير فالحجامة والقسط البحري. ولذلك التداوي بالحجامة جائز. والعلماء ذكروا أنه جاء فيه أحاديث في توقيته في الأيام، وأحاديث في توقيته يعني في أيام الأسبوع، وتوقيت في الشهر. يعني بعض الأحاديث تنهى عن الحجامة في بعض الأيام في الأربعاء وفي غير من الأيام، وأحاديث تمنع وتحث على الحجامة في بعض الليالي. ومن أهل العلم ضعف كل هذه الأحاديث، والإمام أحمد رحمه الله يعني روي عنه أنه إذا احتاج احتجم، يعني أنفع الحجامة عند ماذا؟ عند الحاجة. وابن القيم يقول: وأنفعه في الربع الثالث الحجامة تكون يعني من اليوم 17 و19 و21، لكن الحديث الواردة في ذلك عند العلماء منهم من حسنها ومنهم من ضعفها. والأنفع ما تكون الحجامة عند الحاجة، فهي دواء، فإن احتجت تحتجم. وينبغي أن يكون الذي تعاطى الحجامة حاذقا حتى لا يضر. والفصد جائز كذلك، وفي رواية في المذهب بالكراهة. والكي ويقول جائز، هذا الذي رجحه ابن عقيل أن الكي ماذا؟ جائز. ونص عليه لأن الكي فيه أحاديث، كما قال ابن القيم رحمه الله: الكي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ونقل أنه نهى عنه، ونقل أنه لم يحب يعني أحب تركه، ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أثنى أنه أذخر أنه دواء وأن فيه شفاء. قال: ولا تعارض في ذلك، ففعله يدل على الجواز. فإنه في أحد لما سال دمه صلى الله عليه وسلم لم يرقى الدم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوقدت فاطمة رضي الله عنها في حصير النار وجعلته في جرح النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كوى جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال: ولا أحب الكي، فدل على أن تركه ماذا؟ أفضل. وأثنى على من تركه في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمذهب في رواية في الكي، قيل أنه مكروه ويجوز عند الحاجة. فالمكروه الاحتياط، يعني يصبح الإنسان يظن أنه عنده تعب يقول: لا أخذ الكي. أما عند الحاجة فإن بعض الأدواء أنفع دواء لا هو ماذا؟ الكي. فإذا كان كذلك قول قرطبي رحمه الله يرجى أن لا يخرج من 70,000، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا، عمران بن الحصين اكتوى، والكي كان لهم عن حاجة. فالكي الذي مدح تاركه هو الذي لا يكون ماذا؟ عن حاجة أو يكون له بديل. اليوم مثلا بعض أنواع الجلطات تكون في الرأس دواؤها المعهود المعروف هنا الكي، فإذا حصل الكي شفي المرء بإذن الله عز وجل. فهذا الدواء يرجى لمن استعمله لحاجته له أن لا يخرج من 70,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجعل الكي لأصحابه، وهو قد بين صلى الله عليه وسلم أنه من تركه لتوكل على الله عز وجل يكون من 70,000. لذلك الكي الصواب أنه يجوز عند الحاجة، هذا هو الصحيح. قال: ولا يجوز تداوي محرم ولا نجس. التداوي المحرم عباد الله أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا هو المذهب أنه يحرم التداوي بالمحرمات، فكل شيء محرم يحرم التداوي به، وهذا ظاهر من حيث الشرع والعقل. شرعا تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، وعقلا قلنا في قبل الصلاة أن كل ما حرم في الشريعة إنما حرم ماذا؟ لضرره، فكيف تداوى به وهو ضار؟ ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتداوى بها قال: إنها داء وليست بدواء. فالمحرمات لا يتداوى بها. طب اليوم يقول قائل: الأدوية فيها نسبة كحول، هذه مستهلكة، مستهلكة يعني لم تبقى خمرا، مستهلكة، فالمستهلك لا حكم له. إذن المشايخ التداوي بالمحرم لا يجوز، وشرعا وعقلا، وأيضا إذا قلنا يجوز فيه إغراء لتعاطي المحرمات وترغيب فيها، وهذا على مذهب الحنابلة. وقيل يجوز لأنه ضرورة، والضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات، وهذا عليه بعض العلماء، لكن الصواب هو عدم الجواز، لأن التداوي ليس ضرورة، ليس ضرورة. بعض الناس يتناول الدواء ولا يشفى، بخلاف تناول الميتة، فكل من تناول الميتة شبع، لكن ليس كل من أخذ الدواء شفي، فذلك لا يكون متعينا حتى نقول يشفى به. قال: والنجاسات كذلك يحرم التداوي بالنجاسات، هذا هو المذهب، النجاسات يحرم التداوي بها، ومثل الدم، فيوصف له مثلا دم ضب للتداوي، أو دم حيوان لبعض الأمراض، دم الوبر ونحو ذلك لا يتداوى به، لا يجوز. وفصل بعض العلماء بالتداوي بالنجس، وهو تفصيل حسن، وقول عند المالكية وعند جماعة من أهل العلم أن التداوي بالمحرم بالنجس يجوز إذا كان على ظاهر البدن، أما إذا كان شربا لا يجوز. الله تعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، قال فيما على طاعم يطعمه، فهذا يكون محرم أن تطعمه، لكن لو وضع على البدن فلا بأس. أحيانا يوضع ببعض الجبائر بعض أو بعض يمسح على الدم على بعض الأمراض أو نحو ذلك، لا بأس إذا أزيل عند وقت الصلاة. وإلى الأصل أن التداوي بالنجس محرم. وقد روي عن أحمد رحمه الله كراهة الكي، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله، ورواية بالجواز. وابن العقيل اختار أنه يجوز عند ماذا؟ عند الحاجة. والمرداوي يقول هذا أعدو الأقوال، الكي يكون جائزا عند الحاجة. وقطع العروق والرواية الأولى أصح، يعني رواية بماذا مشايخ؟ بالجواز أصح، هذه رواية أصح. وكذلك بالتداوي بقطع العروق أيضا بالفصد ونحو ذلك الراجح أنها تجوز، أنها جائزة. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله، ولم يؤذنه، وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه: امض بسلام أو اذهب بسلام. قال رحمه الله: من رأى من الحياة شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا. فقوله في منزله يدل على أن هذا الحكم خاص في المنازل، أما الحياة في الصحراء لا تستأذن، فإذا وجد المرء حية في مزرعته أو في بستانه أو في الطريق فهذه تقتل مباشرة بغير استئذان، لكن الحياة التي تستأذن هي حيات البيوت. ولهذا الحكم قصة، وهو أن في الخندق كان رجل من الأنصار حديث عهد بعرس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب إلى أهله، فلما قدم إلى داره وجد المرأة عند باب الدار، فأخرج سيفه أو سهمه ليرميها به لأنها خروجها ريبة، فقالت رحمك الله لا تعجل انظر ما في الدار، فدخل الدار فإذا حية فضربها ليقتلها، فلم يدر أيهما أسرع موتا هي أم هو. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المدينة سكانا، يعني هذه البيوت، وأمرهم بالتحريج عليها ثلاثا، جاء بعض الروايات 3 أيام وجاءت بعضها مطلقة 3، وقيل الحكم خاص بحيات المدينة إن في المدينة سكانا، وقيل الحكم عام لكل البيوت، والمقصود أن الجان ربما تمثل بصورة حية، فإذا قتله المرء مباشرة اعتدى عليه، لكن إذا حرج عليه 3 أيام أو 3 مرات، لكن رواية 3 أيام، إذا حرج بعضهم يقول لا يغلق عليه حتى يخرج، إذا حرج عليه 3 أيام يكون بذلك قد برئ ذمته وهو المعتدي. فإذا كان معتديا إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون دابة بالفعل، وإما أن يكون عاصيا فلا حرمة له. وإذا حرج عليه بعد 3 أيام يقوم بقتله، إلا الأبتر ذو الطفتين الذي تم استثناؤه، له خطان أسودان في ظهره، والأبتر ذيله قصير كأنه لا ذيل له، يعني حية بلا ذيل، هذا الأبتر الغليظ القصير الذنب هذا يقتل مباشرة، فإنهما يسقطان الحمل ويسلبان الحمل ويعميان البصر، يذهبان بالبصر، فهذان يتسلطان على البصر وعلى الحمل فتقتل مباشرة، أما ما عداها فإنها يحرج عليها. قال وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام، هذا اختار المصنف رحمه الله استحبابا واستحسانا، وإلا فإنه لا قول في السنة خاص، فلك أن تقول ما تشاء، بعضهم قال يقول أحرج عليك أسألك إن كنت مؤمنا أن تخرج، فكل هذه بأي لفظ حرجت عليه كله جائز. ثم بين رحمه الله حكم قتل بعض الدواب فقال قال رحمه الله فصل: ويجوز قتل الأوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قال رحمه الله ويجوز قتل الأوزاغ، الحيوانات على 3 أضرب: شيء أمر بقتله، وشيء نهي عن قتله، وضرب سكت عنه. فالمأمور بقتله هذا لا إشكال أنه ماذا؟ يقتل، ومثله بالوزغ. قال ويجوز قتل الأوزاغ، يجوز قتل الأوزاغ وجمع وزغ، ويجمع وزغان أيضا كله صحيح، فهذا الوزغ يقتل. قال يجوز، وقيل يستحب، وهو الأظهر والذي عليه جمهور العلماء على استحباب قتل الوزغ، وحكمه بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وحظ على ذلك، وجاء في الصحيح صحيح مسلم أن من قتله في المرة الأولى فله كذا وكذا حسنة، في رواية 100 حسنة، في رواية 70 حسنة، وفي المرة الثانية كذا حسنة دون الأولى، وفي المرة الثالثة كذا حسنة دونها. وقيل أن هذا من باب الحث على القتل والمبادرة به، فيكون القتل في أول مرة أفضل لأن هذا مبادرة، والثاني يكون دونه في الأجر، وقيل بل الأجر لأول قتلة لأنه من باب إحسان القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإنه إذا قتل من أول مرة في إحسان في القتلة، وأمرنا بإحسان الذبح وإحسان القتلة، فيقتل، وإذا قتل من أول ضربة فهو أعظم أجر. وجاء في التعليل أن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقدت، بخلاف الضفدع كما سيأتي، ونفخه في النار هذا ثابت، والضفدع دونه في الأحاديث أنه كان يعني يجعل الماء يطفئ النار، فالضفدع كان يطفئ، أما الوزغ فإنه كان يوقد النار وينفخ فيها لتتقد، فيجوز قتله بل يستحب على الصحيح. والعلماء كرهوا أن يقتل باليد، بعض الآثار فيها أن من قتله بيده له أجر، هذا الآثار ضعيفة، بل نص الفقهاء على كراهة قتله باليد، ويستحب قتل الأوزاغ على عند الجمهور وهو الصحيح، ولا يجوز قتل النمل. إذن الأول ما يؤمر بقتله مثل الوزغ، وأيضا الكلب العقور أمر بقتله، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، والحدى والكلب العقور، وكذلك الغراب الأسود الأبقع، هذه تقتل بالحل والحرم أمر بقتلها. وحيوانات نهي عن قتلها، النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع كذلك نهي عن قتله، ما نهي عن قتله فلا يجوز قتله، وما أمر بقتله يقتل. وثمة قاعدة في باب الأطعمة أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يحل أكله، فكل حيوان يؤمر بقتله أو نهي عن قتله فإن أكله ماذا؟ لا يجوز. فالحيوانات التي أمر بقتلها ذكرناها، والحيوانات التي نهي عن قتلها كالنمل، قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب جحره، وهو ما كل ما احتفرته ما يحتفره الحيوان في الأرض، ويكره قتل القمل بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكل حيوان أبيح قتله لا يجوز أن يعذب بالنار وأن يقتل بالنار، ويكره قتل القمل بالنار، أما في غير النار فيجوز، وهذا هو النوع المسكوت عنه. فعندنا نوع أمر بقتله، وضرب نهي عن قتله، وضرب سكت عنه. فالمسكوت عنه من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إن كانت ضارة يجوز قتلها كالقمل، والذئب مثلا يضر بالناس يعدو عليهم على ماشيتهم يقتل، السباع تقتل، فكل ما خيف من ضرره جاز قتله، وما لم يكن ضارا فإن الأصل أنه ماذا؟ لا يقتل. الأصل أنه ماذا؟ لا يقتل. إذن ثمة حيوانات أمر بقتلها، سكت عن قتلها ونهي عن قتلها، المأمور واضح والمنهي واضح، والمسكوت عن ينظر، إن كان ضارا يعني ضاره أكثر غالب وظاهر فهذا يقتل، وإن كان غير ضار فإنه لا يقتل. فلو كان الحيوان الذي لا يضر ضرا فإنه يقتل من باب دفع ماذا؟ الصائل. ولذلك النمل لا يقتل، لكن إذا ضر النمل وآذى فإنه يدفع كدفع الصائل، والصائل يدفع بالأيسر إن اندفع، وإلا فبالأعلى. والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال بقدر الإمكان، يعني شيئا فشيئا، فنبدأ بدفع ضرر النمل بما لا يقتله، فإن لم يمكن إلا بقتله فإن قتله جائز، فإن قتله جائز إن آذى. ولا يجوز قتل ما لا يؤذي. هل نملة واحدة لما نبي من الأنبياء قرصته دابة أو نملة فأحرق واديا من النمل أو قرية من النمل، فقال أوحى الله إليه هل نملة واحدة، يعني هذا عقوبة لا تجوز، فما سكت عنه إنما يقتل إذا آذى، لأن الآدمي إذا آذى يدفع، فالحيوان من باب أولى. وقال ولا يحل قتل الضفدع، وصف الضفدع دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فلا يجوز قتل الضفدع، وإذا لا يجوز أكلها. وقيل أن الضفدع كانت تطفئ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. هذا جملة أحكام قتل ماذا؟ الحيوانات. واضح أحكام قتل الحيوانات؟ المؤذي يقتل، والذي لا يؤذي لا يقتل إلا إذا آذى. فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز إخصاء البهائم. وإخصاء البهائم معروف هو نزع الخصية، وفي حكمها الرض. والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية في الكراهة، لأن فيه إيلاما للحيوان، أمرنا بعدم إيلام الحيوان بغير مصلحة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب منابر، فقد رأى رجلين على فرسيهما وعلى دابتيهما يتكلمان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذ نهينا أن نتخذها منابر، أردت الحديث انزل عن الدابة لا تؤذها، إنما هي لإيصالك ولتبلغ عليها يعني حاجتك في سفرك، ففيه إذاء قالوا. ورواية أخرى في المذهب بجوازه، لأن هذا الإذاء فيه ماذا؟ مصلحة. وكما قال بعض السلف الشحم الذي يكون بعده وطيب اللحم خير مما ذهب منه، يعني أنت إذا أخذت الخصيتين من الحيوان والبهيمة ففيه منفعة، إذ المنفعة أن لحمه يطيب ويسمن، لأنه خلاص ما يفعل رياضة، يعني ما يتحرك، يبقى محله يأكل ويبقى مكانه ويطيب لحمه أطيب للحمه. ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، فالموجوء والخصي هذا أزكى للحمه فيطيب لحمه ويسمن ويكون أفضل. ولذا الصواب جواز خصاء البهائم إذا كان ثمة ماذا؟ مصلحة. وبعض الفقهاء قال يكره الخصاء لأن فيه إذهاب لمادتها، ما يبقى تناسل بينهم، إذا وصل إلى هذا الحد نعم يكره، لكن غالب الناس يتركون في غنمهم فحلا أو فحلين وبقية الغنم يتم خصاؤها ليطيب لحمها، وكما قيل عن بعض السلف ما عاد عليه من الشحم واللحم خير مما ذهب منه ولا بأس. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، والرواية الأخرى في الجواز كما قلنا وهي الأصح. ولا كيها بالنار الوسم، أيضا قال لا يجوز الوسم، وهذا ما اختاره ابن عقيل رحمه الله، والحقيقة هو قول بعيد، ولذلك ابن تيمية رحمه الله علق على هذا القول كما ذكر الشيخ عبد السلام عندكم أيضا في التحقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسم هذا، لأن اللعن هنا ليس للوسم، اللعن لكونه في الوجه، فإذا قلنا الوسم يكون الوسم محرما، إنما اللعن تم لأن الوسم كان في الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الإبل الصدقة بنفسه، فكيف تكون محرمة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وسمها، ومعروف القصة المشهورة في قصة أم سليم، أصلها في الصحيح ولها روايات طويلة، أن أم سليم توفي زوجها تنصر وذهب إلى الشام، وثم بعد ذلك جاء أبو طلحة خاطبا لها، فلما خطبها أبو طلحة قالت إن مثلك يا أبو طلحة لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة فلا يحل لك، فقال أمهرك البيضاء والصفراء، يعني الذهب والفضة، فقالت لا ما ذاك دهري يعني مهري، إنما مهري الإسلام. مسلم هي والدة أنس رضي الله عنه، فقال أنس رضي الله عنه حدثنا أن هذا أعظم مهر في الإسلام، هذا أعظم مهر في الإسلام. قالت مهري ماذا؟ الإسلام. فذهب أبو طلحة وأسلم، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هذا أبو طلحة نور الإسلام يعني في محياه أو في جبينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدخل وأسلم. ثم إنه ولد له من أم سليم غلام، وهذا الغلام أحبه أبو طلحة حبا شديدا، ووجد على مرضه وجدا عظيما، فكانت أم سليم تمرضه. فيوما من الأيام عاد أبو طلحة بأضياف من أهل الصفة كعادته، والغلام قد مات، وكانت أم سليم قد قالت لأهلها لا ينعى أحد ابني لزوجي حتى أكون التي أنعاه له. فلما دخل قال كيف الغلام؟ قالت وأسكن ما يكون، لا يتحرك مات، وأرجو أن يكون قد استراح، استراح من هذه الدنيا، مستريح ومستراح منه. فهيأت الضيوف للعشاء، هذه أم أيها الإخوة أم، لكن هذا الإيمان ماذا يفعل في القلوب، وإلا هو مصاب جلل يموت ابنها. فهيأت الطعام للضيوف، ثم إنها رضي الله عنها تزينت لزوجها، فما كان منه إلا أن شم منها رائحة الطيب، فكان منه ما يكون بين الزوجين. فلما فرغ من ذلك قالت لو أن قوما أعطوا قوما عارية هل عليهم من بأس إن أخذوا عاريتهم؟ فقال لا. قالت إن الله قد آتانا هذا الغلام عارية وقد أخذ عاريته، قال تركتيني أفعل ما أفعل ثم تخبريني. فاغتسل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: بورك لكما في ليلتكما. وفيه دلالة على جواز التصريح عند الحاجة بإتيان الزوجة، فقال: بورك لكما في ليلتكما، الأصل عدم الجواز. ثم بعد ذلك حملت أم سليم من تلك الليلة وسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معها في سفر. فلما عادوا آيبين للمدينة أصابها الطلق، فدعا أبو طلحة قال: إنك اللهم إنك تعلم أني أحب أن أدخل مع نبيك إذا دخل وأن أخرج معه إذا خرج، اللهم فقد نزل بنا ما أنت أعلم به. فذهب الطلق عن أم سليم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في النهار وأم سليم معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل دوما: ولدت بنت ملحان؟ ولدت بنت ملحان؟ أي أم سليم. فلما ولدت الصبي الصغير جاء أرسلته مع أنس أخيه وقالت: لا تطعمه شيئا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطعمه، وجعلت معه تمرات. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسيم إبل الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنس ومعه الغلام قال: ولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. قال: رويدك أفرغ لك. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأنس يقول: كنت طيلة الليل يعني أكفأ الغلام جائع، فكان الغلام من جوعه يريد الطعام، فمضغ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ولينها وحنكه، وفي دلالة على سنية ماذا؟ التحنيك. وكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبرك بغيره، فتحنك أنت أو أمه أو الطبيبة أيا كان يحنك، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصبي من جوعه يتلمض التمر حلو وهو جائع يأكله. فقال صلى الله عليه وسلم مداعبا للأنصار: انظروا حب الأنصار للتمر، الأنصار يحبون التمر، حتى الصبي يعني يأكل هذه التمر رضي الله عنه وأرضاهم. ففي دلالة على أن الصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الإبل، فيجوز وسم الإبل، وهذه الرواية التي عليها الجمهور للمصلحة، يجوز وسمها ماذا؟ للمصلحة، لكن بغير الوجه، والعادة أن الإبل يكون وسمها بغير الوجه من الفخذ ونحو ذلك. قال رحمه الله: وتجوز المداوات أي بالكي، يعني كما أنه يجوز كي بني آدم عند الحاجة كذا يجوز كي الحيوان للحاجة. لما نهى عن الوسم ربما ظننت أن الوسم منهي عنه، فكذلك الكي يكون ماذا؟ منهيا عنه. فأفادك ابن عقيل رحمه الله أن الوسم منهي عنه، أما الكي فإنه ماذا؟ جائز للدواء. قال: حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين أي لبني آدم، فكذلك الحكم يكون هنا، فالكي هو يكون جائزا. ثم قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. رحمة الله على ابن عقيل. الحقيقة أنه يعني ظهر فقهه في هذا الباب، هذا الباب في أحكام المساجد، وأحكام المساجد ذكر العلماء رحمهم الله آداب المسجد. فأول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف. وإذن من السنن أن تبنى المساجد في الدور يعني في الأحياء، أن كل قبيلة وكل حي يكون لهم مسجد، وأن تنظف وتطيب. فالسنة والواجب تنظيفها وتطيبها، فتطيب المساجد والبخور من السنن، وتنظيفها كذلك من السنن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البصاقة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. المساجد لم تكن مفروشة، فإذا بصق أحد في المسجد فهي خطيئة، وكفارتها ماذا؟ دفنها، لأنها تراب تدفن. وقاس العلماء على ذلك كل ما يفسد المسجد، فإذا كانت البصاق المؤذي في المسجد خطيئة، إذن رمي النفايات في المسجد ما حكمه؟ خطيئة. وكفارة الخطيئة ماذا؟ يعني رفعها. فإذا رميت مثلا مثل علب في المسجد هذه خطيئة، وكفارتها أن تحملها. إذا رمى الإنسان منديل هذه خطيئة، كفارتها أن يرد ويحمله مرة أخرى. فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك في المسجد. وهذا من حيث التنظيف، وقد كانت امرأة سوداء تقوم بتنظيف المسجد، وكان لها خباء في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت دفنت ليلا فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى قبرها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بيانا لفضلها، لأنها كانت تقوم بتنظيف ماذا؟ المسجد. فهو من الأعمال الصالحة القيام على نظافة المسجد والقيام عليه. والمساجد أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد إنما بنيت لذكر الله، لا يصلح فيها يعني شيء من أمر الدنيا، فالأصل أنها للصلاة والقرآن والتسبيح. فالمساجد عندنا أمران: الأول المسجد بني لذكر الله والعبادة والصلاة. ثانيا المساجد هي وقف، المساجد ماذا؟ أوقاف. والوقف القاعدة فيه أنه يتصرف فيه بحسب قصد الواقف وشرطه، صح ولا لا؟ فيما وضع له. فمثلا الواقف إذا جعل وقفا للشرب، هل يجوز أن نتوضأ من الماء؟ لا يجوز، وذلك الحنابلة نصوا أن الوضوء من ماء الشرب لا يصح، الوضوء من ماء الشرب، لأنه يكون قد توضأ بماء مغصوب، لأن ماء الشرب إنما أريد للشرب، هكذا كان قصد صاحبه الذي أذن به، فاستعماله في غير الشرب استعمال في غير الإذن يكون مغصوبا محرما ممنوعا. وكذلك كل وقف، المسجد وقفه الواقف للصلاة، فجعل شيء في المسجد يخالف الوقف يكون ممنوعا. ولذلك الفقهاء نصوا على المنع من الزرع في المسجد لأنه يضايق الوقف. طيب التكايات اليوم ضايق الوقف، حامل المصاحف يضايق الوقف، هالماصة هذه تضايق الوقف، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في زمانه مرتفعا عن أصحابه، بل يدخل الداخل ويقول أيكم محمد، ولم يكن له لباس خاص عن الناس. واليوم أهل العلم يلبسون لباسا خاصة في، ومن هنا كانت أريد أن أقدم البحث هذا في أحكام اللباس، هل يجوز للفقهاء أن يلبسوا لباسا خاصا كما هو اليوم، أو الأصل أن يلبسوا كلباس بقية الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن أصحابه بلباس خاص. هذه مسألة طرقها الفقهاء رحمهم الله، وفيها بحث محكم موجود لو بحثتم عن تميز الفقيه بلباس خاص. ومن أهل العلم من كره، منهم من أجاز. والحقيقة أن اللباس اليوم مثل ما يقول الفقهاء أن أهل الصنايع اختصوا بألبسة، الطبيب اليوم له لباس خاص، والمهندس في العمل له لباس خاص. فاللباس اليوم الذي يلبسه العلماء يعني ليس لباسا على من باب التمايز عن الناس، لكن ليعرف أهل العلم عن غيرهم، كما يتميز الأطباء كما يتميز المهندس. ولذلك إذا احتاجوا له يلبسونه في وقته، وإن ذهبت الحاجة فإنهم ينزعونه ويلبسون كبقية الناس، مثل ما يلبس الطبيب في العمل فقط ثم ينزعه. والمالك يقول رحمه الله: ما جلست الفتية إلا بعد أن أجازني 70 معمما، إشارة الفقهاء العمة الخاصة بالفقهاء. فهذا شيء قديم أن يختص الفقهاء بلباس خاص، ولا بأس بذلك ما لم يكن شهرة أو يكن كبرة، فإذا عري من هذين جاز له أن يختص، وفيها بحث موجود ممكن ترجعون له. فالأصل المشايخ أن الوقف لا يضايق بشيء، وذلك نقول الواقف إذا بنى المسجد وجعل من أصل الوقف تكايات وكرسي وحامل مصاحف وجعلها، فهذه في الحقيقة مستثنى من الوقف لا أشكال فيها. لكن إذا بنى المسجد ثم جئنا نحن ووضعنا هذه الأشياء، هنا قد اعتدينا على قطعة من الوقف. واضح مشايخ ولا لا؟ وهذا الاعتداء على الوقف ينظر فيه، من أهل العلم من يمنعه ويقول لا يجوز، ومن أهل العلم من يقول ينظر، إذا كانت هذه تؤذي المقصد من الوقف وتزاحمه فممنوعة. مثلا مسجد كبير وهذه التكايات يرتفق بها الناس ويحتاجونها ولا تضايق المصلين لا بأس بها، لكن إن ازدحم الناس وأصبحت هذه مضايقة لهم فالمقدم هذه التكايات والمقدم صلاة الناس في المسجد، صلاة الناس في المسجد، وما ضايق الوقف يخرج لأنه يكون فيه اعتداء على الوقف. وعلى هذا قس، ومثله ومشايخ يعني هذا من جهة مزاحمة الوقف. يبقى الجهة الأخرى من جهة القصد من المسجد، القصد منه هو التعظيم لذكر الله جل وعلا وللصلاة والتسبيح والتعليم. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا المصل أربح الله تجارتك على وجه الاتجار. الحنابلة يمنعون البيع والشراء في المسجد مطلقا ويجعلونه محرما ولا يصح، فعليه لا يجوز لك في المسجد أن تجري أي عقد بيع. أنت معتكف في المسجد النبوي تطلب عشاء أو سحور، هذا إجراء بيع، فلا يجوز أي عقد بيع في المسجد لأنه محرم، وليس لك أن تشتري أو أن تبيع في المسجد. ابن عقيل، الجمهور على الكراهة. ابن عقيل له فقه جميل. ابن عقيل يقول المسجد بني لذكر الله، فما فعل في المسجد من غير ذكر الله إن كان على وجه الاعتراض فلا بأس به، وإن كان على وجه الاعتياد فهذا ممنوع لأنه يخالف المقصد من المسجد. فقال مثلا يكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار، هذا فيه أذى يمنع، وقص الشارب في المسجد ونتف الإبط. والفقهاء كرهوا كذلك البول في المسجد ولو بإناء لا يلوث المسجد، لأن المساجد تحفظ. وكذا كرهوا الريح في المسجد وإن لم يكن ثمة أحد من الناس. قال والعمل والصنائع كالخياط والخرز والحلج، هذه الصنائع عمل تزاحم المقصد من المسجد، هذه ممنوعة. فأن يكون يجعل المسجد مكان خياطة، هذا جعله محل يخالف مقصد ماذا؟ المسجد. أو مكان الخرز يعني مثل الخياطة للثوب يكون للجلد، والحلج للقطن يخرج منه الحب. والتجارة يعني يجعل المكتب الذي يدير بأعماله التجارية في المسجد، يأتي المسجد ويدير العقود، يفتح اللابتوب ويدير العقود من المسجد ويوجه الأعمال. هنا هذا مخالف لما بني له المسجد من ذكر الله. أما قال وما شاكل ذلك، درس خصوصي في المسجد، فيزياء كيمياء، هذه كلها جعل المسجد مكان مخالف لمقصده. ورخص الإمام أحمد رحمه الله بالكتابة، قال تجري مجرى العلم، ضرب من العلم كتعليم العلم الذي يرخص فيه ماذا؟ في المسجد. قال ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها، شراك النعل، السيور اللي تكون في النعل عند الأصابع، إذا انقطع شسعها، هذا أيضا الشسع اللي يكون عند الأصابع، والشراك النعل هو السير. ومن هنا بيّن أن البيع العارض والعمل العارض جائز، والعمل المستدام ماذا؟ ممنوع. قال المرداوي في الإنصاف وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال. ثم بقي معنا فصلين سريعين نأخذهم إن شاء الله بعد الأذان مشيئة الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى هذا أيها الإخوة العمل العارض في المسجد من خياطة ثوب أو رقعه أو لطلب طعام للمعتكف فهذا شيء عارض فليس تجارا، وقال صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك ذاك المتجر. أما العقد العارض فعلى كلام ابن عقيل يكون جائزا، أما المذهب فالبيع عندهم ممنوع بإطلاق، هذه الرواية المشهورة في المذهب أنه يمنع بإطلاق. ثم قال رحمه الله فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فصل: وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. قال رحمه الله فصل: وبر الوالدين واجب، والنصوص في هذا كثيرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله، ثم قال: بر الوالدين. وقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم أمك. قال: ثم أبوك. فالأم مقدمة في البر على الأب، وبرهما واجب. وقال سئل الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه كما تقدم عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه ماذا؟ واجب. وهذه رواية عند الحنابلة توافق الحنفية رحمهم الله بالتفريق بين الفرض والواجب، والجمهور على أن الفرض والواجب بمعنى واحد. وهذا غريب، لأن الواجب ما لم يثبت بالقرآن، وبر الوالدين قد ثبت بوجوبه بالقرآن، فلا أدري ما وجه ذلك، فالله أعلم. لكنه هذا قال واجب وليس فرضا على الرواية التي تفرق بين الفرض والواجب. ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، إنما الطاعة في المعروف. وباختصار الضابط في طاعة الابن لوالديه بضابط مختصر: فيما لهما فيه مصلحة وليس على الابن فيه ضرر. إنما تجب الطاعة للوالدين فيما لهما فيه ماذا؟ مصلحة وليس على الابن ماذا؟ ضرر. طبعا هذا في غير المعصية. ونأخذ مثالا فيما ليس فيه مصلحة: نهياه عن قيام الليل، لا مصلحة لهما. نهياه عن الصوم، لا مصلحة لهما. فهنا لا يلزمه الطاعة، لا يلزمه طاعة الوالدين إلا إن كانت لهما مصلحة من شفقة، يعني تنكسر قلوبهم مثلا في أمر، فهنا لا بأس أن يطيعهما. وإن استطاع أن يصوم ولا يكسر قلوبهم فهو الأولى. ينهيان عن صلاة الراتبة، لا مصلحة لهما في ذلك، فلا يلزمه أن يطيعهما. إذن ما كانت لهما فيه ماذا؟ مصلحة. والضابط الثاني: ليس فيه على ابن ماذا؟ ضرر. من الضرر أن يأمراه بتطليق زوجته، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله وابن تيمية والأئمة على عدم وجوب طاعة الابن لأبيه في تطليق الزوجة، قالوا ضرر لا يطيعهما في ذلك. وقال رجل للإمام أحمد أظن قاله أن عمر رضي الله عنه طلق، أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلق، قال: حتى يكون أبوك عمر، يعني إذا كان أبوك مثل عمر فذلك لا بأس به. الوهم مني، هو بشيخ الإسلام والإمام أحمد رحمه الله. فقال: فإذن الضابط أن يكون فيه ماذا مشايخ؟ أن يكون لهما فيه مصلحة وليس عليه ماذا؟ ضرر. فإن لم يكن لهم مصلحة لا تجب الطاعة، أو كان على الابن ضرر، كان يأمران بترك العمل وعليه ضرر في ذلك، فإنه لا يلزمه طاعتهما. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله فصل. يقول شوقي: إن ترحم فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هما الرحماء. فلا شك أن الأب والأم في قلبهما رحمة لابنهما. ولو كان الوقت متسع لتحدثنا عن بر الوالدين، لكن الوقت يضيق، والمقصود أن نعلم هذا. فالأصل أن أمر الوالدين لما فيه مصلحة، أما الأمر لغير مصلحة فهذا نادر، أردنا أن ننبه عليه، لأن ربما حصل منهم تعنت في نهي عن بعض السنن أو بعض العبادات، فهذا يكون لغير مصلحة. ثم قال رحمه الله فصل: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل. قال رحمه الله: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في حديث الشريد بن سويد، وأنه جعل إلية يده يعني الباطن جعله وراءه، جالس عليها من وراء ظهره اليسرى، فقال: هذه جلسة المغضوب عليهم، وفي رواية المعذبين، فنهاه عن ذلك. هذا الحديث أهل العلم اختلفوا في صحته وفي تخصيصه، فمن أهل العلم من رأى أنه عام ويشمل الصلاة وخارج الصلاة، وقالوا بذلك يكره أن يجلس المرء هذه الجلسة، أن يعتمد على يده اليسرى من ورائه، وكرهوها. وعلى هذا اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء على هذا القول، وكذلك ابن عقيل هنا أطلق قال يكره الاتكاء على يده اليسرى من وراء ظهره. واختلفوا لو اتكى على كلتا اليدين أو اتكى على اليمنى، هل الحكم فقط في اليسرى؟ هذا الظاهر. أما لو اتكى على كلتا اليدين لا بأس، أو على اليمنى فقط، هذه جلسة المعذبين. وجاء في رواية الحديث أنها في الصلاة رآه يصلي جلس على يده اليسرى، فقال: جلسة المغضوب عليهم، أي هم يجلسون في صلاتهم. ولذلك خصه بالصلاة الشيخ الألباني رحمه الله، فقال: إنما النهي خاص ماذا؟ في الصلاة، أما خارج الصلاة فليس ثمة نهي. والبخاري بوب باب الجلوس كيفما تيسر، يعني لا يكره، باب الجلوس كيفما تيسر، تجلس تضع يدك اليسرى خلفك اليمنى خلفك، لأن هذا في الصلاة، لأنه ماذا؟ في الصلاة إن صح. إذن من أهل العلم من يرى ضعفه، ومنهم من قواه ورأى أنه ماذا؟ في الصلاة كالشيخ الألباني، ومنهم من رأى أنه جلسة تشمل الصلاة وخارج الصلاة كاختيار ابن عقيل رحمه الله واللجنة الدائمة. ثم ختم بالفصل الأخير فقال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء. فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. هذا الكتاب بعض أهل العلم يقول أنه ليس كتابا مفردا ألفه الشيخ رحمه الله، بل هو قطعة مسودة من كتاب له، كعادة الحنابلة في إدراج الآداب في كتبهم. والدلائل على هذا أنه ليس مرتبا، لو لاحظتم أحيانا يأتي بعض المسائل ثم يثني مسائل أخرى لم تأتي على ذات التنسيق والترتيب. والمناسب أن يختم بكفارة المجلس، لكنه بعد أن ذكر كفارة المجلس قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة. ونحن نختم بكفارة المجلس لكن نبدأ في الكراهة. قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة. هذا لا أحفظ في ذلك حديث، وذكره العلماء في كتب الآداب عندنا في المذهب، وما ذكروا له تعليلا إلا يعني واضحا، إلا أن يقال أنه يخشى إذا جلس في ظل المنارة. المنارة منارة المسجد، المنارة هي العلم، وسميت منارة المسجد بذلك لأنها واضحة بارزة كالعلم. فقالوا: ظل المنارة ربما انحسر عنه فيكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس. وأظن تقدم معنا هنا لم نقرأه الجلوس بين الشمس والظل مكروه، وجاء في الحديث أنها جلسة الشيطان، ولذلك كرهها بعض العلماء لأنها جلسة الشيطان بين الظل والشمس. وبعض العلم ضعف الحديث، وبعضهم قال يكره الجلوس بين الظل والشمس لأنه ليس فيه عدل بين أعضاء الجسم. فالعدل أن تكون الأعضاء متساوية، كلها في ظل أو كلها في شمس. وقيل النهي للمرض، لأن هذا يثير الأمراض، أن يكون بعض الجسم في ظل وبعضه في شمس. ومن هنا كره الجلوس في ظل المنارة لأنها ربما تنحسر، ظل المنارة كما تعلمون ضيق، فتنحسر عنه فيكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل، هكذا قالوا. وكنس البيت بالخرقة لا، ما ذكروا تعليلا له في كراهته، لكن ربما يقال أن الخرقة يعني تلتصق بيده، فربما يؤذيه شيء من البيت فيحتاج إلى شيء يكون فاصل بينه وبين الخرقة، والله أعلم. والشرب من ثلمة الإناء، هذا الأصل أن يكون مع النفخ في الإناء، لأن الحديث واحد في النهي عن النفخ في الإناء وعن الشرب من ثلمة الإناء، وهذا مكروه أن يشرب من ثلمة الإناء الكسر. إذا كان ثمة كسر بالإناء فيكره أن تشرب منه لأنه ربما ضرك الكسر وجرح فمك، أو كان هذا أيضا الماء إن سال عليك بكثرة وشرقته، أو ربما اجتمعت فيه جراثيم في هذا مكان الكسر. لذلك كره الفقهاء الشرب من ثلمة الإناء، وقال هذه جملة من الآداب، والله تعالى موفق للصواب، وختمها بكفارة المجلس، وقال يستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. هذا جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، وحديث اختلف فيها جماعة من المتقدمين المحدثين على تضعيفها، وفيها قصة للبخاري ومسلم، فمسلم الحديث ظاهره الصحة، فذكر الإسناد للإمام البخاري رحمه الله، فلما ذكره الإسناد قاله البخاري إن هذا الحديث فيه وهم، فإن سهيلا جرى فيه على الجادة، وقال فيه علة، فبين العلة للمسلم، فلما أظهر له العلة قاله مسلم رحمه الله: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ولذلك الأثار الواردة في كفارة المجلس فيها ضعف، لكن جاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وفي حديث موقوفة قالوا: ومثل هذا الفضل أنها كفارة لمن أتى بها إذا كثر لغطه أو كان في مجلس تكون كالطابع عليه، ألا يمكن أن تكون موقوفة، بل لها حكم ماذا؟ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قالوا باستحبابها سبحانك اللهم وبحمدك في بعض الألفاظ لا إله إلا أنت، في بعضها أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بهذا نكون أنهينا مجلسنا الثاني، وانتهينا من شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، والحمد لله على التمام. نحمده سبحانه وتعالى ما يسر ووفق، وإني أشكر حقيقة الإخوة طلاب العلم أنتم على حضوركم واستماعكم، فلولا حضوركم لما أقيم هذا الدرس. وكان يقول هشام بن عمار يقول: كنا نعلم، من علمني حرفا صرت له عبدا، قال: وأنا أقول من سمع مني حرفا صرت له عبدا، صرت له عبدا. فاليوم حضور طلاب العلم واستماعهم للدروس هذا من الفضل الذي يشكرون عليه، فغيرهم منصرف وهم يقبلون، وهذا من توفيق الله تعالى. هم أشكر الإخوة في هذا الجامع وفي إدارته على تنظيم هذه الدورة العلمية وعلى تيسير هذا اللقاء وحسن تنظيمهم، ووصي نفسي ووصي إخواني بحسن التأدب في طلب العلم، فإن في الدرس ربما رأينا أشياء وغضينا الطرف عنها، فلا ينبغي لطلاب العلم في الدرس أن ينشغلوا بأكل ولا شرب ولا أن ينشغلوا إلا لضرورة. يعني بعض الإخوة الماء في يده لا يعني كأنه إن كان مريضا معذور، لم يكن مريضا فهذا ليس من الأدب حقيقة في درس العلم، ولا أن تمد الأرجل، ولا أن يعني يتكي الإنسان بصورة غير مناسبة. وهذا لا أقوله لأجلي أنا سأذهب، إنما هذا أقول لكم أنتم، لأن المرء إذا تأدب في تعلمه فإن هذا يورثه مهابة وتوفيقا ويجعل له مكانة، والله تعالى يبارك له في علمه، لأن العلم قول ثقيل لا بد أن يؤخذ بحقه، ومن حقه أن يتأدب بطلبه. كيف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه يعني يبتهل الفرصة لسؤال عمر رضي الله عنه ويهاب أن يسأل عمر، حتى إذا صب عليه الوضوء يجدها فرصة أن يسأله عن آية الكلالة. فالطلاب العلم ينبغي أن يكون لمشايخهم هيبة وللدرس هيبة، وله مكانة وله جمال وجلال لذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولآيات من كتاب الله عز وجل. لكن ما أردت أنا أن أحرج إخواني، لكن أوصيكم فيما تستقبلونه من دروس أن تستمسكوا بذلك. ما يصلح أن يكون المرء منا شيخ بلده وإمام دعوته في بلده وقريته ومدينته ثم لا يكون أخذ بجماع الأدب. يجب أن يراك أهل البلد وأهل القرية وأهل الحي أنك قد تأثر العلم في أدبك، في هديك، في سلوكك، في سمتك. وهذا كما قلنا الأدب من الدين، لا يتصور أنه جزء خارج عن الدين، بل هو جزء من الدين. أنا أرجو أن تنتظروا بالإقامة حتى نأخذ ثلاثة أسئلة. إن أدنت شيخنا إذا الإقامة وصلت ولا باقي؟ باقي ثلاث دقائق. الشيخ وصل، بس إن كان الشيخ بس يعطينا ثلاث أسئلة حتى نختم، وبعد الصلاة ما يكون عندنا شيء إن شاء الله. ثلاث أسئلة فقط حتى تأتي الإقامة مشيئة الله. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حكم الشراء عبر وسائل التواصل في المسجد، وهل يصح هذا البيع؟ إذا كان ذلك عارضا فإن هذا جائز كما أسلفنا على رأي ابن عقيل وهو الصواب، وإذا كان تجارا في المسجد فهذا لا يجوز ولا يصح. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم التحدث عن غير مسلم فيما يكره؟ هل يعد هذا من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وكذلك التحدث في شخص غير معلوم وغير محدد. غير المعلوم ليست غيبة، لكن لا ينبغي المسلم أن يكون طعانا لعانا فاحشا بذيئا، فالمسلم لا ينهى عن ذلك من باب الغيبة، لكن ينهى عنه من باب الفحش. المؤمن ليس فاحشا متفحشا. وهذا سائل يقول: ما حكم ركوب المرأة في التطبيقات مثل كريم وأوبر؟ يكون فيها ما في فرق، الكلام على الخلوة وذكرناها، ذكرنا الخلوة، فكونها تركب مع سائق خاص أو مع سائق من تطبيق أو مع قريب كل ذلك سواء، وذكرنا الحكم أن الخلوة لا تجوز إلا إذا كانت ثمة ضرورة أو حاجة. نعم، كيف؟ أكثر من مرأة ما في خلوة، لا توجد خلوة، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.